سأل كم واحد؟ أي سألوا لأنه مضى الوقت، يعني مضى قراءة يأتي فيها وقت السؤال، لأن السؤال ليس في خمس دقائق أخيرة. هنا مين؟ عموما السؤال في الآن على خلاص قطع الشهيد في الطلاب ويسمى الدكتور يلا كمان. إذا كان يعني عجل الزكاة لمدة سنتين سنة ثانية سنة الأولى لا أتقلم أثمالها أو لا أتقلم أثمالها، يعني هل يبقى في شكاة كبيرة خرجها ما يبقى فيها؟ نعم في عام آخر إذا حضر له مال مثلا، نعم إذا حضر له مال في عام آخر في المستقبل، نعم فهل يحسب؟ لا لا ما يحسب، يعني قبل تمام النصار تنقلب إلى تكون تطور، نعم هذه نجسة إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، ينزحون هذا الماء، أولا يخرجون الفأرة منه ثم ينزحون حتى يزول فيه، لا بد النجس، لا بد النجس، كيف يشربون النجس هو أيضا يضرهم هذا، والله مات إذا كان على ضرورة، يعني لو لم يشربوا لماتوا، نعم لا بأس الحاجة لا بأس، لكن عاد يبقى عندنا هل تكون جلالة أو لا، نقول لا ليست جلالة، لأن الجلالة هي التي يكون أكثر على فيها النجاة هنا، نعم أسهل السؤال، يقول إن عندهم آبار تموت فيها الجرذان والفأر ويتغير رائحة، فماذا يصنعون؟ أيشربون منها؟ قلنا لا، يجب أن ينزحوها حتى تزول الرائحة هنا. فأورد الأخ علي قال إذا كانوا يريدون إسقاء البهائم نقول لا بأس بها، نعم نعم لا هذا نجس، هذا نجس لا شك، لكن إذا يعني تفرق البحر، إذا تفرق البحر فإنه يطهر، إذا بقى فالأمر واضح، نعم قال نعم وهو شيء قال بأنه ظاهر ويسأل عن طهوره، ولو شق الطهارة لسأل تعالوا هل يجب أن يزيلوه ويسألوه عن الطهارة، هم سألوا هل نتوضأ به أم، والسؤال كما ذكر الله عبد الله عبيد الله قبل، إما أنهم شكوا فيه لأن ماء البحر يختلف عن غيره، وإما لذلك طمأنينة، ومثل هذا القسم برأسه الذي يتغير به أمور كثيرة، يعني مثلا الإنسان عنده ماء تغير بأوراق شجر وضعها فيه، نقول تيمم ولا تطهر بهذا، المسألة ما هي هي نعم نعم لا أبدا، ما هذا سألوا للطمأنينة للطمأنينة فقط، ولا كل يعرف من ماء البحر مهم لك، ومثل هذا القسم العظيم الذي يعتبر قسيما لقسمين متفق عليهما لا يمكن أن يحصل بهذا الاحتمال، مع أنه احتمال غير وارد. سليم آخر سؤال لأنه انتهى الوقت، هل يقع على قسمه وقع العجل عن الصلاة أن أشياء كثيرة ما تشكلها، لكن هذا نعم لا، المسائل السباق لا بد أن يكون فيها نص